الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف التي لتلك النفس. وكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاتل لطرف كونه مكلفا يعني حتى يقتص منه يعني. وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه، والطرف بفتح الراء لا بسكونها لأن الطرف بسكون الراء هي العين. أما الذي معنا الآن هو الطرف بفتح الراء تحريك الراء. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس اثنان مرة أخرى. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس التي كانت أربعة في كلام المصنف وخامسة زادها المحشي. قال اثنان، يبقى اثنان مع الخمسة فهي سبعة. اثنان، أحدهما الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع، وبينه المصنف بقوله: اليمنى باليمنى، أي تقطع اليمنى مثلا من أذن أو يد أو رجل باليمنى من ذلك، واليسرى مما ذكر باليسرى مما ذكر. وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسرى ولا عكسه. والثاني ألا يكون بأحد الطرفين شلل، فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء، وهي التي لا عمل لها. وأما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور، إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة: إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم، بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بالحسم. ويشترط مع هذا أن يقنع بها مستوفيها ولا يطلب أرشا للشلل. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله، نؤجل هذا. طيب، قال المحشي رحمه الله تعالى قبل أن ندخل في كلام المحشي مرور سريع على هذا الكلام الذي سمعناه الآن، وهو أنه كما يجري القصاص في الأنفس تجري بالشروط المعروفة الأربعة أو الخمسة، تجري بنفس الشروط مع زيادة في الأطراف، فالقصاص ليس خاصا بالأنفس بل أيضا في الأطراف بشروط زائدة على ما سمعنا. فبيقول وشرائط وجوب القصاص، أو قبل ذلك القاعدة، ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله: كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس. وقد عرفت أنه لا يقتل الحر بالعبد، ولا يقتل السيد بعبده، ولا يقتل الأصل بفرعه وإلى آخره، والمسلم بغير المسلم. فيجري بينهما في الأطراف، يجري بينهما في الأطراف، إذن لا يقطع غير المسلم، لا يقطع المسلم بقطعه لطرف مسلم، لا يقطع طرف مسلم بقطعه لطرف غير المسلم، ولا يقطع طرف حر بقطعه لطرف عبد. هذا لا يعني أن هذا لا قيمة له، ولكن الكلام في القطع في القصاص. لكن قد هناك حكومة، هناك أرش، هناك ديات، هناك تعويض كما سنعلمه إن شاء الله، لكن لا يكون هناك قطع كما أنه لم يكن هناك قصاص. وده إيه؟ مين اللي حط المصحف ده؟ تعميم المصحف ده. طيب، فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا، فحينئذ لا يقتل شخص فكما لا يقتل شخص غير بالغ أو غير مكلف بأن كان مجنونا، لا يقطع طرفه إذا اعتدى هذا الطفل أو هذا المجنون، بقطع طرف شخص آخر. يزيد على ذلك شرطان، قال الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع، وفسره بأنه إذا قطع اليمنى من يد رجل مثلا، أو من أذن رجل، من رجل امرأة، فلا يقطع به إلا يمنى، لا يقطع به يسرى، يقطع تقطع اليمنى منه باليمنى من المجني عليه، والعكس واليسرى تقطع اليسرى من الجاني باليسرى من المجني عليه، وهكذا في كل متماثلة. الشرط الثاني ألا يكون بأحد الطرفين شلل، ألا يكون بأحد الطرفين شلل. القاعدة التي تضبط هذا الباب ألا يكون الطرف الجاني أنقص، ألا يكون طرف الجاني أعلى وأوفر وأحسن من طرف المجني عليه، فإن كان طرف الجاني أزيد من طرف المجني عليه لا يقطع به، فإن كان المجني عليه يده مجني على يده مثلا شلاء، كانت يد المجني عليه شلاء، فلا يقطع بها يد الجاني السليمة، لا تقطع يد الجاني السليمة بيد شلاء في المجني عليه. فهو في العكس، إن قطع يدا سليمة فهل تقطع يده هو الشلاء؟ قطع يد المجني عليه اليمنى وهي صحيحة سليمة، وأما يد الجاني اليمنى فشلاء، هل تقطع؟ تقطع إلا إذا كان قطعها سيتسبب عنه سراية الجرح إلى أن يموت، بأن لا تنقطع أفواه العروق ولا تنحسم، عفوا لا تنحسم أفواه العروق، يعني لا تنسد مجاري الدم فيبقى ينزف إلى أن يموت، فتسري السراية أو تسري الجراحة، عفوا تسري الجراحة إلى الموت، فحينئذ لا تقطع هذه اليد الشلاء في مقابل اليد الصحيحة. وهذا يعرف من أهل الخبرة، أهل الخبرة هم الذين يقولون إنه إذا قطعت هذه اليد الشلاء لا تنحسم عروقها، يعني لا تلتئم هذه الجروح. هذا خلاصة ما في هذا الباب أو هذا الجزء من الفصل. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، ثم أشار المصنف لقاعدة إلى آخره، دخول على كلام المصنف، تمهيد توطئة للدخول على كلام المادي، وتلك القاعدة هي قوله افتح قوسا وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف التي في التي نصها القديمة التي لتلك النفس أغلق القوس، أي كيد ورجل وأذن، يبقى حتى لا تظن أن الأطراف مقصورة على الأيدي والأرجل، الأطراف ليست مقصورة على الأيدي والأرجل، فأدخل فيها حتى الأذن، وسيعرف أنه سيدخل الأنف والعين وما شابه، أي كيد ورجل وأذن. وكذا المعاني، ليس فقط الأطراف، حتى المعاني يقتص منها، وكذا المعاني كسمع وبصر وشم، فيجري فيها القصاص أيضا. العلة الجامعة، قال لأن لها محال مضبوطة، لأن لها محال مضبوطة، واحد اثنان، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها، إبطالها يعني إفساد هذه المعاني، يستطيع من غير أن يؤذي الأذن أن يذهب سمع هذه الأذن، وأن يذهب الشم بدون أن يجني على الأنف وهكذا، فيبقى العضو وتذهب منفعته. لأهل الخبرة طرق في إبطال هذه المعاني، يبقى وقال وكذا المعاني يعني يحصل فيها القصاص كسمع وبصر وشم فيجري فيها القصاص أيضا. العلة لأن لها محال مضبوطة، الأسنان ولأهل الخبرة طرق في إبطالها، كما أن النفس كانت لها محل مضبوطة وهي البدن، كذلك هذه الأطراف لها محل مضبوطة. نعم. لا مفيش تاء. أي تاء؟ ماذا ما عندك في الكتاب؟ ما إيه؟ محل. كلامي أنا؟ محل جمع محل. من أين تأتي التاء يعني؟ من أين فهمت من كلامي التاء المربوطة دي؟ نعم بس ما تكلمش نعم عن غيرك. تفضل يا فندم. نعم. ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف دي؟ محل اسم أن منصوب، اسم أن مؤخر منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، وهو ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل، جمع بعد ألفه حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، صيغة منتهى الجموع جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان كما معنا الآن، محال جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن كقناديل ومصابيح، ثلاث حروف وسطها ساكن، أو حرفان كالذي معنا الآن مساجد، لهدمت مساجد، لم يقل التنزيل العزيز مساجد، لهدمت مساجد، ولم ينون ولم يصرف لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، علة تقوم مقام علتين، لأن لها محال فتحة مش تي مربوطة، محال مضبوطة شدة وفتحة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها. فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا أي بالغا عاقلا، كذلك بقية الشروط المتقدمة الخمسة، يشترط في القاطع لطرف أي أو المزيد لمعنى من المعاني كما علم مما مر، يشترط ماذا؟ كونه مكلفا أي بالغا عاقلا، وكذلك بقية الشروط المتقدمة. وحينئذ تنوين العوض، وحينئذ أي حينئذ كان، حينئذ هذا التنوين عوض عن هذه الجملة، جملة كان وما بعد كان، كما يشترط في القاتل كونه مكلفا إلى آخر الشروط، يشترط في القاطع كونه مكلفا إلى آخر الشروط، كل هذه الجملة جملة كان هي التي عوض عنها بتنوين العوض عن الجملة في حينئذ، حينئذ. فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه، لا يقطع بطرفه قال المحشي أي بقطع طرف ذلك الشخص، لا يقطع بطرفه لا يعني لا يقطع بقطع طرف ذلك الشخص، يعني في مضاف محذوف، لا يقطع لا يقطع بطرفه أي بقطع طرفه، ها لا يقطع بقطع طرفه، فهناك مضاف محذوف. فلا يقطع الصبي والمجنون بقطع طرف غيرهما كما لا يقتلان به، ولا يقطع الوالد بقطع طرف ولده كما لا يقتل به، ولا يقطع المسلم بقطع طرف الكافر كما لا يقتل به، ولا يقطع الحر بقطع طرف العبد كما لا يقتل به، ولا يقطع السيد بقطع طرف عبده المباشر كما لا يقتل به. كان كل شخصين درب قصصه ولنهما في النفس يجب بينهم. فأخذ مولانا بيقول وحينئذ اقرأ الهامش كده وحينئذ، لا لا لا اقرأ من أول كل شخصين، يعني الأستاذ الشيخ عويضة بيقول لو لم أقرأ كلام المحشي في تقدير الجملة التي ناب عنها تنوين العوض لكنت قلت بدلا من كلامي كنت قلت وحينئذ كان كل شخصين، اللي هو كلام المتن يعني. هل فهمتم الاعتراض او السؤال؟ او حضرة المحشي يقول في تقديره للجملة التي كانت تنوين عوضا عنها، قال وحينئذ اي حينئذ كان كما يشترط في القاتل كونه مكلفا كذا كذا كذا. الشيخ بيقول ما الذي يدعون الى هذا؟ ما نقول كلام الماتن، حينئذ كان كل شخصين جرى اختصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف. هكذا قلت؟ يلا اقرأ بقى. اقرأ كلام الماتن على الهامش مع مع الشارح. وكل شخصين جرى اختصاص بينهما، انتبه حتى تعرف كيف تعوض عن تنوين العوض. نعم، وكل شخصين جرى اختصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف التي تلك النفس، فكما اشترط في القاتل كونه مكلفا اشترط في القاتل لطرفه كونه مكلفا. وحينئذ بس قف، وحينئذ حينئذ دي من كلام من؟ الماتن ام المحامي الشارح؟ ممتاز الشارح. هذا التنوين، تنوين العوض الذي جاء ملتصقا بإذ، حينئذ الذي هو من كلام الشارح، أعقب ماذا؟ جاء عقب ماذا؟ لا لا لا، جاء بعد كلام الشارح أيضا كما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا وحينئذ. يبقى الذي فعله الشيخ المحشي في غاية الدقة والوضوح ان التنوين عوض عن هذا الكلام من كلام الشارح لا عن كلام الماتن. الشارح شرح كلام الماتن وبنى على شرحه، شرح كلام الماتن، الماتن يقول وكل شخصين الى اخر ما قال، شرحه الشارح وقال فكما يشترط الى اخر ما قال، ثم عقب على ذلك وقال وحينئذ. يبقى حينئذ كلامه هو كلامه، يأتي كلامه هو لا كلام الشارح لا كلام الماتن. ماشي، حد لي سؤال تاني نكمل. قال وشرائط وجوب القصاص في الأطراف إلى آخره. لا يخفى أن شرائط بين قوسين مبتدأ خبره اثنان بين قوسين. يعني إذا ذهبت لكلام الماتن بين الأقواس، كلام الماتن الذي بين الأقواس يقول وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس اثنان. شرائط جمع واثنان مثنى، ويشترط في باب الإخبار أن يكون الخبر موافقا للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع، فلا صح أن تخبر بمفرد عن جمع ولا بمفرد عن مثنى ولا بجمع عن مفرد ولا بمثنى عن مفرد ولا بجمع عن مثنى ولا بمثنى عن جمع وهكذا. يشترط التساوي في العدد بين الخبر والمبتدأ. وكلام الماتن ظاهره يخالف ذلك، إذ إن المبتدأ عنده جمع شرائط الجمع وهو كلمة شرائط، والخبر عنده مثنى وهو اثنان، فكيف ساغ أن يخبر بالمثنى عن الجمع؟ هذا ما يريد أن يتعرض له الشيخ المحشي، فيقول وشرائط وجوب القصاص في الأطراف إلى آخره. لا يخفى أن شرائط بين قوسين مبتدأ خبره اثنان بين قوسين. بدأ في الإجابة عن السؤال المتوقع أو المفترض، وإنما صح الإخبار بالاثنين عن الشرائط مع أنه جمع، لأن المراد به بالشرائط اللي هو المبتدأ الجنس. كيف عرفت أنه يراد به الجنس؟ قال بسبب الإضافة، هي الإضافة تفيد الجنس. قال فإن الإضافة تأتي لما تأتي له اللام، واللام أنواع ومنها الجنسية، اللام الجنسية، فكما أن اللام جنس منها الجنسية فالإضافة تأتي لمعان منها ما تأتي له اللام الجنسية، فتكون الإضافة للجنس. فشرائط هنا مع كونها جمعا إلا أنها مضافة فأفادت الجنس فلما كان المبتدأ مفيدا للجنس لم يبقى على ظاهره أنه جمع متعدد فصح الإخبار عنه بالمثنى. هذا تعليل، هذا توجيه. توجيه الثاني: أو لأنه أطلق الجمع على الاثنين مجازا بناء على المشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، بناء على المشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، أو حقيقة مجازا، أو حقيقة بناء على حقيقة على مقابل المشهور من أن الجمع ما فوق الواحد. عندنا قضية لغوية وهي أقل الجمع، أقل الجمع لغة. لماذا نقول لغة؟ لأن هناك قضية أخرى في نفس القضية من ناحية الشرعية. أقل الجمع شرعا هذه إثنان ولا إشكال فيه. أقل الجمع إثنان، وذلك يصلي الجماعة إثنين، لأن أقل الجمع شرعا إثنان، وذلك صح الجماعة إثنين. لكن أقل الجمع لغة خلال بعضهم قال أقل الجمع من ناحية اللغة ثلاثة، بعضهم قال اثنان. المشهور أنه ثلاثة واثنان مقابل المشهور، هذا هو المشهور، هذا مقابله. فعندما أقول الرجلان قاموا، فأكون هكذا قد جمعت الرجلين مجازا، إذا كده جمعت الرجلين مجازا على المشهور وحقيقة على مقابل المشهور. عندما أقول الرجلان قاموا مثلا، يعني مثال الرجلان قاموا، فأعيد عليه الضمير، ضمير الجماعة، فأنا هكذا أكون قد جمعت المثنى مجازا، لأن المشهور أن أقل الجمع ثلاثة، المشهور أن أقل الجمع ثلاثة. فعندما أجمع المثنى يكون هذا من المجاز ولا الحقيقة؟ مجاز، لأن عند المشهور أقل الجمع ثلاثة. عندما يكون أقل الجمع اثنان، عندما يكون أقل الجمع اثنين، فهذا مجاز وليس حقيقة. لكن لو أخذنا مقابل المشهور هو أن أقل الجمع اثنان، فجمعي للرجلين حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. مفهوم ولا إيه؟ في أي مشكلة؟ اللي معنا من هذا الباب، اللي معنا من هذا الباب يقول: شرائط وجوب القصاص في الأطراف إلى آخره اثنان، فوق مش عارف إيه اثنان، جمع ومثنى. فوجهوا لك توجيهين: إما أن هذا ليس جمعا بل هو يفيد الجنس بدليل الإضافة، فصح حينئذ الإخبار بالمثنى عنه لأنه يفيد الجنس، والجنس يصدق بالواحد ويصدق بالاثنين ويصدق بالأكثر. عندما أفاد الجنسية فيصدق أنه يصدق على الجنس، الواحد يصدق على الجنس، والاثنان يصدقان على الجنس، والثلاثة تصدق على الجنس، والعشرة والمئة والألف إلى آخره. فرجل جنس، رجلان جنس، ثلاثة رجال جنس، جنس. كونه أضاف الجمع أفاد الجنسية، والجنسية تصدق بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة وبالأكثر. هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه يقول لك أنه إن شرائط جمع، واثنان أيضا جمع، اثنان أيضا جمع، لأن أقل الجمع اثنان على الحقيقة إذا اعتبرت مقابل المشهور. إذا اعتبرت مقابل المشهور فأقل الجمع اثنان حقيقة، صح الإخبار عن الجمع بالجمع حقيقة. طيب بلاش مقابل المشهور، حتى ولو على المشهور أن أقل الجمع ثلاثة، فيكون هذا جمع، فيكون هذا جمعا من باب إيه؟ المجازية، فيكون هذا جمعا مجازا، لأن قال للجمع ثلاثة على القول المشهور اثنان جمع مجازي، فيكون أيضا أخبر عن الجمع بالجمع ولكنه جمع مجازي، فإما أخبر عن الجمع بالجمع المجازي بناء على المشهور، وإما أخبر عن الجمع بالجمع الحقيقي بناء على مقابل المشهور، وإما أنه اعتبر هذا جلدا وجلد يصدق بالواحد وبالاثنين وبالأكثر. صح الإخبار بالمثنى عن المثنى. أي سؤال؟ في حاجة مش واضحة؟ في شيء مش واضح؟ لا، مشهور لا يقال في مقابله ضعيف، قال مشهور يعني أقل في الدوران على ألسنة اللغويين. ضعف هنا المبتدأ مقيد بقيد بعد الشرائط المذكورة، هناك شرائط هو إيه؟ القيد هنا بعد الشرائط المذكورة، هناك شرائط تقير الإثنين، فكان الجمع دائما مع الطالبة في قابل مش فاهم. زيد مع الطلبة قاموا، طيب خلاص يبقى زيد مع الطلبة ده جمع وقاموا جمع. اللي معانا شرائط جمع والخبر اثنان، ما هو مقيد بعد الشرائط، يبقى شرائط مع الشرائط المذكورة تكون جمع من باب اولى، ده كيف تخبر عنه باثنين؟ الشرائط اهي ده جمع، وكمان في خمسة سابقة ادي جمع، كيف تخبر عن الجمعين باثنان او باثنين؟ بحك الله. نكمل في اي سؤال؟ هل نعيد شيئا مما قيل؟ لا حرج، ان لم تكن قد فهمت تسأل ولا تتحرج. نعم. الاصوليون عندهم مباحث فقهية ومباحث كلامية ومباحث لغوية، الاصوليون لابد ان يحيطوا بعلم الكلام وعلم المنطق وعلم الفقه وعلم اللغة، بل إن الأصوليين لهم اجتهادات في اللغة ليست لأهل اللغة، لأنهم مجتهدون حتى في اللغة، بعضهم يعني بعضهم مجتهد إما محيط وإما مجتهد في اللغة. المباحث اللي كنت يعني هذه رأيتها في كتب الأصوليين فهي ليست على سبيل العارية بل هي أصيلة، لأن الأصوليين لغويون. خلاص في قولي كده. ماذا تريد من هذا؟ لم يخرج، احنا نتكلم على المشهور وعلى مقابل المشهور من ناحية الشيوع، أما أن يكون القول إن الجمع واحد فهذا يعني نادر جدا ولا عبرة بهذا النادر من ندرته وضعفه وقلة دورانه على لسانهم كغير الموجود يعني. ماذا تريد أيضا من إضافة من مما قرأت في مباحث الأصول؟ طيب شكرا لك. نعم. بالنسبة للخطاب يعني لو كان الكاتب حر والمسلم عبد، هذه مسألة مرت علينا، ما رأيكم؟ يسألكم على مسألة مرت عليكم في الحصة السابقة، عبد حر، عبد مسلم وحر كافر، هل يقاد بينهما؟ هل يقص بينهم؟ هل الإجابة بنعم أو لا؟ ثم تشرح بقى بعد ذلك. تفضل. هل يقص بينهما؟ هل يقاد بينهما؟ بس أرح قلب الشيخ بعد كده اشرح له توجيه اجابتك. لا قصاص بينهما، لان فضلك لان فضيلة كل منهما لا تجبر النقيض قطعه. هل فهمت شيئا؟ لا يقتل المسلم بالكافر، ما هو في حد الكافر قتل المسلم، خلاص كافر قتل المسلم، الكافر حر والمسلم عبد، ولا يقتل الكافر بالمسلم، المسلم بالكافر، ولا يقتل الحر بالعبد. نصان معنى نصان. اي سؤال؟ بعد الشرائط، قوله بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس اي غير الشرائط المتقدمة في القتل، وهي أربعة بل خمسة كما تقدم. اثنان أي غير الشرائط، غير أي غير الشرائط المتقدمه في القتل وهي أربعة بل خمسة كما تقدم. اثنان، قد عرفت أنه خبر عن شرائط بين قوسين وقد بينا لك وجه صحة الإخبار. أحدهما أي أحد الاثنين الاشتراك في الاسم الخاص أي كاليمنى واليسرى والعليا والسفلاء وهكذا رعاية للمماثلة، ولا يكفي الاشتراك في الاسم العام كاليد والأذن ونحوهما. إذا قطع أذنه فلا يذهب فيقطع أذنه أيا كانت اليسرى، لا لابد من المماثلة والاشتراك في الاسم الخاص. وقوله للطرف المقطوع، الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع أي الموضوع للطرف المقطوع. الشيخ ماذا فعل المحشي؟ للطرف المقطوع، هذا من كلام للطرف المقطوع من كلام الشارع. الشيخ المحشي قال ايه؟ قوله للطرف المقطوع أي الموضوع للطرف المقطوع الخاص للطرف المقطوع. الشيخ المحشي قال أي الموضوع، يبقى ما الذي أضافه علينا المحشي؟ أضاف كلمة الموضوع، أضاف كلمة الموضوع ليقول لك إن الجر والمجرور، إن الجر والمجرور متعلق بمحذوف، والتقدير الاسم الخاص الموضوع للطرف المقطوع. يبقى كما يقول الشيخ أفادنا المحشي المتعلق، متعلق الجار والمجرور، متعلق الحقيقي الجار والمجرور، لأنك إذا أردت أن تعرف، ويقول لك كيف تعرف، إذا أردت أن تعرف الإعراف فرع المعنى، فكيف تفهم ثم تعرف، مش العكس، احنا مش نعرف ثم نفهم، احنا بنفهم ثم بالتالي نعرف. الاسم الخاص للطرف المقطوع حقيقته الاسم الخاص الموضوع، يعني الذي وضع، وضعه الواضع، والواضع إما هو الله تعالى كما عليه الجماهير جل جلاله، إما أهل الوضع وهم أصحاب اللغة العرب أو غير العرب حسب اللغة، يعني تواضعوا على أن يسموا الطرف يدا أو أذنا أو أنفا أو قدما أو إلى آخره. اسم الخاص الموضوع. يعني اسم الخاص موضوعا، هذا من صاحب الحال مبتدأ، وهذا لا يقول به إلا سيبويه، أن يكون صاحب الحال مبتدأ لا يقول به إلا سيبويه. وبينه المصنف بقوله، أي بين المصنف بقوله الذي سيذكره الاشتراك في الاسم الخاص، لكن في البيان قصور، في بيان المصنف قصور. المصنف حينما بين قال اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، هذا كلام المصنف، فهل هذا بيان دقيق للاشتراك في الاسم الخاص؟ لا، هذا قصور. الشيخ محشي يقول هذا قصور، ليس هذا بيانا واضحا كافيا للاشتراك في الاسم الخاص. ما هو إذن البيان الواضح؟ البيان الواضح الذي قاله المحشي نفسه عندما شرح، قال الاشتراك في الاسم الخاص أي كاليمنى واليسرى والعليا والسفلى وهكذا، الشفة السفلى، الشفة العليا، الأذن اليمنى، الأذن اليسرى، القدم اليمنى، القدم اليسرى، هذا هو الاشتراك في الاسم الخاص، هذا هو الذي كان يجب أن يتضح به الحال. وبينه من كلام الشارح، بينه المصنف أي بقوله، أي بين المصنف بقوله الذي سيذكره الاشتراك في الاسم الخاص، بينه، ضمير في بينه يعود على الاشتراك في الاسم الخاص، لكن في البيان قصور. وقد جاراه الشارح، يعني في هذا القصور، وقد جاراه الشارح بقوله افتح قوسا من أذن أو يد أو رجل أغلق القوس، فهو مجارات لكلام المصنف فكان الأولى أن يقول كاليمنى واليسرى والعليا والسفلى وهكذا كما مثلنا فيما سبق. وقد يحمل كلام المصنف على التمثيل كما أشار إليه الشرح بقوله افتح قوسا أي تقطع اليمنى مثلا إلى آخره أغلق القوس. وعلم مما ذكر أنه لا تقطع شفة عليا بسفلى ولا عكسه لا تقطع الشفة السفلى بالعليا ولا أنملة بأخرى لا تقطع أنملة بأخرى ولا أصبع بأخرى. هذا يعلمك أن أصبع مؤنثة أنملة مؤنثة يعني فيش فيها مشكلة أن فيها تاء مربوطة فيها علامة ملفوظة أما أصبع فليست فيها علامة فهذه تحتاج إلى أن تقتنصها الأصبع طويلة أو قصيرة أو كريمة أو مقطوعة فهي مؤنثة ولا أصبع بأخرى مؤنثة ولا حادث بعد الجناية بموجود وقتها لا يقطع حادث بعد الجناية بموجود وقتها. مثال قال فلو قلع نسخة قديمة كده نسخة قديمة نعم قلع شكرا حضرة النائم النائم يرفع ايده اقرأ في الكتاب القديم وإلا أعطيه غيرك. زهاد أنتم زهاد في النسخة القديمة الشيخ معاه نسخة قديمة أخرى عايزين واحد غير الشيخ عايزين شيخ. وصلت إلى السطر فلو قلع سنا ليس له مثلها ثم نبت بعد الجناية له مثلها فلا قوت. الجاني لم تكن عنده السنية لم تكن عنده سنية مثلا حين الجناية فاعتدى على شخص فقلع سنيته أي بقى نقتص منه ليس عنده. طب ننتظر لما تنبت نبتت نقتص الآن بعد النبت لا نقتص منه لأنه حين الجناية لم يكن له هذه السن. يشترط المماثلة وقت الجناية اشترط المماثلة وقت الجناية الاشتراك في الاسم الخاص. فمرة أخرى يقول ولا حادث بعد الجناية بموجود وقتها. الباء أذكركم بما قلناه سابقا الباء تدخل على المجني عليه المعتدى عليه الباء تلتصق بالمجني عليه والمعتدى عليه فلا يقطع حادث طرف حادث يعني والسن من أطراف الحادث بعد الجناية ولا حادث يعني لا يقطع طرف حادث بموجود وقتها بعد الجناية بموجود وقتها يعني وقت الجناية. مثال فلو قلع أي الجاني سنا ليس له مثلها ثم نبت بعد الجناية له مثلها فلا قوت. العلة لأنه لم يكن له مثلها وقت الجناية. الأستاذ فارس السن مذكر أم مؤنث؟ الشيخ محمد نعم سن مؤنث ولا مؤنثة؟ سن مؤنث يبقى ده خنثى لا هو مذكر ولا هو مؤنث. السن مؤنثة عايز مؤنثة ولا عايز مذكر؟ نعم لفظ مؤنث. كيف عرفت انه لفظ مؤنث؟ بعود الضمير يلي مش عندك بعود الضمير فنعرف بالإشارة نعرف بعود الضمير. قل السن ليس له مثلها مؤنث أو الصفة أخرى أصبع أخرى. إذا كيف تعرف التأنيث إن لم يكن هناك علامة لفظية تعرف بعود الضمير تعرف باسم الإشارة هذه شمس وهذا قمر أو الصفة قمر جميل وشمس جميلة صفة أو بعود الضمير الشمس يحبها، القمر يحبه، هذا إن لم يكن هناك علامة لفظية. فما هي علامة التأنيث اللفظية يا سيد حمدة؟ تاء المربوطة فقط، والألف المقصورة فقط. نعم، التاء المربوطة، الألف المقصورة، الألف الممدودة. كيف يظهر يعني؟ أيوه، كيف ظهر؟ بالتاء المربوطة. ماذا أفدتنا من جديد؟ بالتاء المربوطة. تاء الفعل تلعب، سعاد تلعب، أما عمرو يلعب. يبقى معنا علامات لفظية وعلامات معنوية للتأنيث. علامات التأنيث منها لفظية ومنها معنوية. علامات منها لفظية ومنها معنوية. المعنوية التي ذكرنا منها كنا عود الضمير، منها الإشارة، ومنها الفتاة. وأما اللفظية فتاة، التاء المربوطة، هذه تكون في آخر الاسم. التاء المفتوحة تكون في أول الفعل. فالألف ألف الممدودة، وألف التأنيث المقصورة. ألف التأنيث الممدودة كبحراء مثلا، المقصورة منى مثلا، التاء المفتوحة تلعب، التاء المربوطة حمدة، وهكذا. عود الضمير الشمس طلعت، أي أحبها. إشارة هذا أو هذه شمس، الشمس أضحى قصيدة. طبعا صفة هنا خبر، والخبر صفة. الشمس الخفيفة ضحيمة إلى آخره. الخبر صفة، ولذلك يشترط مشابهة الخبر المبتدأ في أو مماثلة الخبر المبتدأ في التذكير والتأنيث. حاضر حاضر، انتظر عليك. اسأل يا أنس. نعم. لا لا، اليمنى باليمنى. سؤال غريب أوي. اليمنى باليمنى، أي تقطع اليمنى باليمنى كما قدره الشارح. اليمنى باليمنى ده من كلام الماتن، الشارح قدر أي تقطع اليمنى مثلا من أذن أو يد أو رجل باليمنى من ذلك. والباء في ذلك داخلة على المجني عليه. ها؟ الباء في ذلك داخلة على المجني عليه، يعني في ذلك اللي هو ايه؟ في الاعتداء، يعني في القصاص، في مقابلة المعتدي بالمعتدى عليه. الباء تدخل على ايهما؟ على المعتدي ولا على المعتدى عليه؟ على المجني ولا على المجني عليه؟ تدخل على المجني عليه. وهكذا فيما يأتي. اي تقطع اليمنى مثلا، يعني من اذن. الشيخ الشارح قال من اذن، المحشي قال اي وتقطع الشفة العليا بالعليا. فالشفة مؤنثة ولا مذكر؟ شفة مؤنثة ايه الدليل وصفها بالمؤنث كده ايه الاخر تاء المربوطة يبقى في معنى علة او علامة لفظية وعلامة معنوية ده علمي خطير ده علمي خطير نوع من العلم الخطير في علة في علامة اخرى يا اخوانا تقطع التاء في تقطع التاء في تقطع التاء في تقطع والتاء المربوطة في الشفة والصفة وهي العليا نعم شكرا مكتوب هل هناك مانع من تعدد العلامات علامة اثنان ثلاثة في مانع من تعدد العلامات في مانع مفيش مانع ايه المشكلة صح مفيش مشكلة ما الممنوع ايه ممنوع هو تعدد المؤثرات على مؤثر واحد ممنوع هو تعدد المؤثرات على مؤثر واحد لكن لا مانع من تعدد العلامات لا مانع من تعدد العلامات على معلوم واحد لا مانع من تعدد العلامات على معلوم واحد الممنوع هو تعدد المؤثرات على مؤثر واحد يعني لما يكون عندنا هذه العصر تتحرك بأثر واحد فقط فلو جاء اثنان وحركوهما حركاها حرك العصا اثنان حركاها الشيخ عويضة يدفعها من يمين وانا ادفعها من يسار فتحركت هي في الحقيقة لم تتحرك لمؤثرين تحركت لمحصلة قوتين تحركت لمؤثر واحد هو محصلة حركتين فلا تجتمع لا يجتمع مؤثران او اكثر على مؤثر واحد لكن يجتمع علامات متعددة على معلل واحد او على شيء واحد مفيش مانع ان يتعدد اكثر من علامة او صفة على موصوف واحد لكن الممنوع هو تعدد المؤثرات على مؤثر فيه واحد على مؤثر فيه واحد لماذا يمتنع تعدد المؤثرات على مؤثر فيه واحد لماذا يمتنع تعدد المؤثرات على مؤثر فيه واحد ها يؤدي الى الباطل كلامك صحيح وليس باطلا ما هو الباطل الذي يؤدي اليه يؤدي تعدد الصانع اذا راجل اكيد شم قعد في درس اصول فقه في اول حاجة اصول فقه بياخده يؤدي الى تعدد الصانع مادام في اكثر من مؤثر يبقى في تعدد صانع مفيش مانع بقى ان في اكثر من اله وهذا يخلق وهذا يخلق هذا من ادلة ابطال تعدد الصانع انه لا يجوز وجود اكثر من مؤثر على مؤثر فيه واحد فتح الله عليه ما كان فيه محدش قال كده يقول هذا يؤدي الى ابطال الصانع ابطال الصانع الذي ثبت من اكثر من جهة اكثر من جهة عقلية وغير عقلية اين وصلنا طيب ايوة تقطع الشفة العليا الشفة مش الشفة الشفة وتقطع الشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى وهكذا فأشار الشارح إلى أن كلام المصنف محمول على التمثيل كما تقدم التنبيه عليه وقوله من أذن أو يد أو رجل بيان لليمنى مشوب بتبعيض إيه بقى الكلام الغريب ده بيان لليمنى مشوب بتبعيض لأن كل من الأذن واليد والرجل يشمل اليمنى واليسرى. يعني إيه؟ بيان لليمنى مشوب بتضعيض. ما معنى هذا الكلام العلامة؟ من هنا هنا بيانية فيها شوب من من كلام الآن على من من اليمنى من أذن. هذه هذا الحرف حرف يفيد التضعيض ويفيد الابتداء ويفيد البيان ويفيد معاني أخرى. فهنا يفيد البيان مشوبا بتضعيض مشوبا بتضعيض. لأن يعلم لأن كل من الأذن واليد والرجل التي بينها يشمل اليمنى واليسرى. اليد بعضها يمنى وبعضها يسرى، والرجل بعضها يمنى وبعضها يسرى، والأذن بعضها يمنى وبعضها يسرى، والأنف بعضها تكلم واحدة بس واحد. باليمنى من ذلك أي من الأذن أو اليد أو الرجل. فالتذكير من ذلك ذلك اسم الإشارة هنا مذكر مفرد مذكر. ما على ما يعود هذا الاسم الإشارة؟ فالتذكير في اسم الإشارة للتأويل بما ذكر أو لمراعاة النص القديم مراعاة بقى الأحد الأحد أو لمراعاة الأحد المأخوذ من العطف بأو. باليمنى من ذلك تقطع اليمنى تقطع أمل عليها العبارة تقطع تقطع اليمنى مثلا أو ين أو يجن اليمنى من ذلك ذلك اسم الإشارة في الحقيقة هو ذا فقط ذا واسم الإشارة واللام للبعد والكاف حرف صوت حرف وليس ضميرا. اسم الإشارة هو ذا فقط وذلك اسم إشارة للمفرد المذكر على ما يعود. وقد قال من أذن أو يد أو رجل هذا جمعا فلا. فقال لك تأويلان إما أن تقول أنه مفرد مذكر باعتبار ما ذكر يعود على ما ذكر وما ذكر واحد ما ذكر هو جمع في عده لكنه ذكر هذا الشيء هذه الأفراد يد أذن رجل ذكرت فهو ذكر ما واحد ما ذكر وإن كان تفصيله متعددا إلا أنه ذكر ذكر فهو شيء واحد يعود على ما ذكر يعني كأنك وضعته بين قوسين. تقطع اليمنى من ما ذكر من ما ذكر أن تفصيله أذن يد رجل أنف عين إلى آخره. توجيه آخر أن يقول أنه راعى أو راعى الأحد المدلول عليه بأو. تقطع اليمنى من أذن أو يد أو رجل إذن هو الكلام على واحد من الثلاثة لا على كل الثلاثة. فتقول مثلا في العطف بالواو تقول محمد وزيد وعمر جاءوا. فإذا عطفت بأو تقول محمد أو زيد أو عمر جاء. عندما تعطف بأو يبقى الضمير يعود مفردا الضمير جاء محمد أو زيد أو عمر جاء رعاية لأو لأن أو للتخيير تخير بين الأفراد. لكن الواو للجمع فإذا عطفت بالواو تقول جاءوا وهنا العطف بأو يعني واحد يعني واحدا من المذكورات اليد أذن القدم إلى آخره. هذان توجيهان لعود اسم الإشارة أنه مفرد مذكر إما باعتبار ما ذكر أو رعاية لأو أو رعاية لأو. فالتذكير في اسم الإشارة للتأويل بما ذكر ما ذكر. وما اسم موصول عام يصلح للجمع يصلح للمفرد، لفظه مفرد لفظه مفرد وإن كان مدلول وإن كان مدلوله هنا إيه متعددا. ما ذكر مدلوله متعدد ثلاثة أذن يد رجل مدلوله ثلاثة متعدد، لكن لفظ لكن لفظه إيه مفرد ما لفظ مفرد. ومنهم من يستمع إليك، من يستمع رغم أنهم متعددون، ومنهم من يستمع في سورة الأنعام. طيب أو لمراعاة الأحد المأخوذ من العطف بأو، لأن أو تفيد التخيير بين المتعاطفات. قال واليسرى مما ذكر أي من الأذن أو اليد أو الرجل. وكذلك قوله باليسرى مما ذكر أي من اليد أو الرجل أو الأذن. وحينئذ تنوين العوض مرة أخرى، قال أي وحي أي حينئذ اشترط أو اشترط حينئذ اشترط الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، فلا تقطع يمنى بيسرى أي فلا تقطع اليمنى بسبب قطع اليسرى. نعم أي لا بدل فلا يعني أي فلا تقطع اليمنى بسبب قطع اليسرى. لازم في فاء لأن الأصل في فاء، فلا تقطع اليمنى أي فلا تقطع اليمنى بسبب قطع اليسرى، أنت اللي غلط. ولا عكسه أي ولا تقطع اليسرى باليمنى. قال ولو تراضيا على ذلك لم يقع قصاصا فيهما، فيهما في الصورتين صورة ما لو قطع اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى، في الصورتين لا يقع قصاصا حتى لو تراضيا. مرة أخرى ولو تراضيا أي الجاني والمجني والمجني عليه، ولو تراضيا أي الجاني والمجني عليه على ذلك على أن تقطع اليمنى باليسرى أو العكس لم يقع قصاصا فيهما. قال وفي المقطوعة بدلا الدية دون القصاص لرضاه، العلة لرضاه بقطعها بدلا مع فساد البدل. قال ويسقط القصاص في الأولى، في السورة الأولى معنا صورتان لو سمحت، معنا صورتان لا تقطع اليمنى باليسرى، السورة الثانية لا تقطع اليسرى باليمنى. قال لا، قال يسقط القصاص في الأولى أي في السورة الأولى اللي هي قطع اليمنى باليسرى، ويسقط القصاص في الأولى لعلة لأن التراضي المذكور يتضمن العفو عن القصاص فتجب الدية فيها. وقول المحشي والبرماوي في العكس في سورة قطع اليسرى باليمنى، افتح قوسا، محله ما لم يرضى المجني عليه فإن رضي جاز لأنه دون حقه، أغلق القوس فيه نظر. هذا الكلام من البرماوي فيه نظر. قال لفوات الشرط، ما علة النظر الموجه إلى قول المحشي البرماوي؟ قال لفوات الشرط الذي هو المشاركة في الاسم الخاص رعاية للمماثلة كما تقدم، فكيف يصح القصاص مع فوات الشرط؟ ويؤيد ما قلنا صنيع شرح المنهج، ويؤيد ما قلنا صنيع شرح المنهج، منهج الشيخ زكريا الأنصاري اللي اختصر فيه منهاج النووي وهو نفسه شرحه، يبقى هو اختصر وهو شرح. فإنه أي الشارح شارح المنهج، فإنه بعد أن ذكر أن اليمنى لا تؤخذ باليسرى ولا عكسه، قال ولو افتح قوسا ولو تراضيا بأخذ ذلك لم يقع قودا، أغلق القوس. قال ولم يخصه محشيه بالأولى فظاهر صنيعه أنه راجع للجميع وهو المتعين. وعلم من ذلك أن التفاوت باليمنى واليسرى والعليا والسفلى يمنع القود، بخلاف التفاوت بالكبر والصغر والطول والقصر والقوة والضعف في العضو فلا يمنع القود كما في النفس. لو رجعت إلى القصاص في النفس عندما كان يقول إن لا عبرة بجهل الجاني القاتل ولا بعلمه ولا بطوله ولا بقصره، فيقتل الجاهل بالعالم ويقتل العالم بالجاهل ويقتل الطويل بالقصير والعكس. لا عبرة بهذه الأوصاف، العبرة بالخمسة التي ذكرها: حر أو عبد، مسلم أو غير مسلم، سيد أو مسود، صبي أو غير صبي، وهكذا، مجنون أو غير مجنون. لا عبرة بما ذكر وغير ذلك لا عبرة به. فهنا أيضا الأطراف لا عبرة بكون اليد التي يقتص منها في مقابلة اليد المجنية عليها، لا عبرة بكونها قصيرة أو طويلة، لا عبرة بكونها قوية أو ضعيفة، لا عبرة بكون صاحبها الجاني يؤدي بها عملا يدويا والمجني عليه لا يؤدي بها عملا يدويا، لا عبرة بها. العبرة بكونها يمنى مع يمنى، يسرى مع يسرى، الاشتراك في الاسم الخاص، الاشتراك في الاسم الخاص مع ملاحظة ألا تكون أدون، مع ملاحظة ألا تكون المعتدى عليها المجني عليها أدون. فلو كانت الجانية أعلى من المعتدى عليها لا يقتص منها. تعالى نعيد هذه السطور مرة أخرى، نعيد هذه السطور مرة أخرى لدقتها. من أول قوله: ولو تراضيا، بعد أن قرر أنه لا تقص اليمنى من اليسرى ولا بالعكس، قال: ولو تراضيا على ذلك. ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ على أن تقص من اليمنى باليسرى والعكس. لم يقع قصاصا فيهما، أي في الصورتين، فيهما أي في الصورتين، معنى صورتين: الصورة الأولى ثم باليسرى، الثانية اليسرى باليمنى. فلا تقطع يمنى بيسرى، هذه الصورة الأولى، ولا عكسه، هذه الصورة الثانية. قال: ولو تراضيا على ذلك، يعود على الصورتين، لم يقع قصاصا فيهما. فالصورة الأولى زيد قطع يد عمرو اليسرى، زيد قطع يد عمرو اليسرى، الباء داخلة على المجنية عليه أو طرف المجنية عليه. فزيد قطع يد عمرو اليسرى، فلا تقطع يد زيد اليمنى بيد عمرو اليسرى، لا تقطع اليمنى باليسرى، ممنوع. تراضيا على ذلك، لم يقع هذا قصاصا. هل تراضيا وخلص قطع وراح عمرو جاء إلى يد زيد اليمنى فقطعها، هل هذا يكون قصاصا؟ لا يكون قصاصا، لا يكون قصاصا، لأنهما لم يشتركا في الاسم الخاص، لم يقع قصاصا فيهما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: قطع زيد يد عمرو اليمنى، فلا تقطع يسرى زيد بيمنى عمرو، ولو تراضيا على ذلك لا يقع قصاصا أيضا. الحكم في الاثنين واحد: لو تراضيا على ذلك الحكم لم يقع قصاصا فيهما في الصورتين. هل هذا يسمى قصاصا شرعا؟ لا يسمى قصاصا شرعا، لأنه فقد الشرط وهو الاشتراك في الاسم الخاص. طيب، ولا كلمة واحدة ولا حرف واحد. وفي المقطوعة بدلا وفي المقطوعة بدلا خلاص ما هو قطع بقى تراضيا ونفذ فعلا هو قطع اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى. ماذا نفعل بقى في المقطوعة بدلا؟ وفي المقطوعة بدلا الدية دون القصاص، الدية لا القصاص، دون القصاص يعني لا القصاص. تعال نشوف. زايد السورة الأولى، زايد قطع يد عمرو اليسرى وتراضيا على أن يقطع عمرو يد زيد اليمنى والحكم لا قصاص. طيب هذه اليد اليمنى التي قطعها عمرو من زيد، هذه اليد اليمنى لعمرو التي قطعها عمرو من زيد، عمرو عمد إلى يد زيد اليسرى بموجب هذا الاتفاق والترضية فقطعها، هل فيها القصاص؟ هل يحكم القصاص؟ قال لا قصاص ولكن في دية. الذي تراضي عليه تراضي على أن يقطع عمرو يد زيد اليمنى في مقابل يده هو عمرو اليسرى، حكم فيها اللي هي ايه؟ فيها يد عمرو اليمنى، يد زيد، يد زيد اليمنى فيها الدية لا القصاص، دون القصاص. هذه اليد الذي قدمها، يد اليمنى لزيد الذي قدمها لعمر قال له خذ، خذ يد اليمنى مقابل يدك اليسرى ونفذ فعلا عمر قطعها فعلا، هل يأتي زيد ويقتط من عمر بقطع يده اليمنى في مقابل يده اليمنى التي قطعها عمر؟ لا، ليس فيها القصاص لكن فيها الدية، لكن فيها الدية. قال وفي المقطوعة بدلا الدية دون القصاص. لماذا؟ لماذا سقط القصاص عن عمرو عندما قطع يد زيد اليمنى؟ لرضاه بقطعها، لرضا من؟ رضا زيد، لرضا زيد القاء المقطوع بقطعها بدلا مع فساد البدل، رضي أن تقطع بدلا عن يد عمرو اليسرى وهذا بدل فاسد، فلا قصاص لكن في دية، في دية عن هذه اليد كما ستعرف إن شاء الله لاحقا في الديات. السورة الثانية نفس الشيء، تراضيا، نفس الشيء، تراضيا بأن يقطع عمرو، يقطع عمرو يد زيد من إيه؟ اليسرى مقابل يده اليمنى، تراضيا على ذلك الحكم، هذا ليس قصاصا، هذا لا يسمى قصاصا شرعا لفقد الشرط وهو الاشتراك في الاسم الخاص. الحكم ايضا فيها في يد زيد اليسرى الذي قدمها طواعية رضاء لعمرو ليقطعها في مقابل اليمنى، فيها الدية لا القصاص. فيها هي مين هذه المرة؟ يد زيد اليسرى، يد زيد اليسرى فيها الدية لا القصاص، نفس العلة لأنه راضية بكونها بدلا مع فساد البدل، بنفس العلة راضية بكونها بدلا مع فساد البدل لرضاه بقطعها، لرضا زيد بقطع يده اليسرى مع فساد البدل. الأسئلة بعد ما خلص كيف سمعتني أنا برد عليه، أخذنا إيه عشان نفهم، بعد هنسمع الأسئلة حاضر بس ننتهي من السطور. قال ويسقط القصاص في الأولى، السورة الأولى، في الأولى أي في السورة الأولى، السورة الأولى يعني دون الثانية. لماذا؟ لأن التراضي المذكور يتضمن العفو عن القصاص فتجب الدية فيها. تعال بقى إلى الجناية الأولى، الجناية الأولى أن زيدا قطع يد عمرو اليسرى وقد حكمت أن هذا الذي حصل من التراضي، تراضي على أن يقطع يد عمرو اليمنى، حكمنا على أن هذا لا يسمى قصاصا، خلاص إذا ما حصل لا يسمى قصاصا وعرفنا حكم هذه اليد المقطوعة. تعال نعود إلى أصل المسألة، هل بقي قصاص لعمرو على زيد؟ تعال المسألة الأولى، هل بقي قصاص لعمرو على زيد؟ يقول الشرع، عمرو هيقول لزيد يا زيد احنا تراضينا على شيء لم يعتبره الشرع قصاصا، هو اللي بالأحمر ده الذي تراضينا عليه لم يعتبره الشرع قصاصا، تعال بقى لأقتص منك، أقتص منك لما قطعت يد اليسرى، لأنك قطعت يد اليسرى أقتص منك. قال سقط القصاص، سقط القصاص، هذه الجملة التي معنا الآن الأولى، ويسقط القصاص في الأولى يعني عن أصل المسألة اللي هو قاطع زيد يد عمرو اليسرى. العلة لأن التراضي المذكور، ما تراضي أصل المسألة كده، فرض المسألة أنه ما تراضي، لأن التراضي المذكور، انتبه أن اليمنى أفضل من اليسرى، اليمنى أفضل من اليسرى، والقاعدة الجامعة في هذا الباب، الضابط لهذا الباب، أنه لا يقطع الأفضل بالأدنى، الباء داخل على المجني عليه، زيك لا تقطع، لا يقطع الصحيحة بالشلاء، لا تقطع الصحيحة بالشلاء كما قرأنا في البداية في الاختصار، فلا تقطع اليمنى باليسرى. سقط القصاص لأن التراضي المذكور يتضمن العفو عن القصاص فتجب الدية فيها. يبقى في المسألة الأصلية لما قطع زيد يد عمرو اليسرى وتراضي على أن يقطع عمرو يد زيد اليمنى، سقط القصاص عن يد عمرو اليسرى. لا يستطيع أن يقول تعالى أقتص منك بقطع يدك اليسرى يا زيد، لا يستطيع ذلك، لأن التراضي المذكور يتضمن العفو عن القصاص، يتضمن العفو عن القصاص، فتذهب هباء هدرا، لا لا تذهب هباء هدرا، وإنما يكون فيها الدية، يبقى الحكم مع هذا التراضي فيها الدية. لما تراضيا أن عمرا يقطع يد زيد اليمنى مقابل يسرى عمرو، وهي أعلى منها، اليمنى أعلى من اليسرى، سقط القصاص، معناه التراضي على سقوط القصاص ويبقى الدية. الدية لم يحدث نص على سقوطه فيبقى ولا يسقط، وهو قد حضر سقوط القصاص في الأولى، إذن القصاص في الثانية لم يسقط. المسألة الثانية أن زيدا قطع يد عمرو اليمنى وتراضيا على أن يقطع عمرو يد زيد اليسرى، قلنا إن هذا الحكم معناه أنه لم يقع قصاص، هل يأتي ويطلب قطع يده بعدما حصل التراضي وقطع يده اليسرى فعلا، قطع عمرو يد زيد اليسرى فعلا وصار لها حكم، هل يأتي ويقول تعالى يا زيد أقتص منك لأقطع يدك اليمنى في مقابل يد اليمنى لأن الشرع لم يعتبر هذا قصاصا، لم يعتبر قطع يدك اليسرى قصاصا يد اليمنى، فتعالى أقطع يدك اليمنى قصاصا؟ نعم، هنا يجوز أن يقتص، لأن المقطوعة دون المجني عليها، المقطوعة وهي اليسرى من زيد دون المجني عليها وهي اليمنى من عمرو، هذا التراضي، هذا التراضي لا يكون معناه العفو عن القصاص. هنا كان التراضي معناه العفو عن القصاص، ليه؟ لأن اليمنى من زيد كانت أعلى من يسرى عمرو، أما الآن يسرى زيد أدول من يمنى عمرو، هنا يبقى القصاص، هنا لا قصاص وفيها الدية، لأن التراضي معناه العفو عن القصاص ويبقى الدية لأنها لم يعفى عنها. أما هنا فلا، التراضي ليس معناه في الصورة الثانية العفو عن القصاص، لأن اليسرى من زيد أدون من اليمنى من عمرو. قال وقول المحشي في العكس، الصورة الثانية، افتح قوسا، محله ما لم يرضى المجني عليه فإن رضي جاز لأنه دون حقه، جاز يعني وقع قصاصا، ليه؟ لأنه دون حقه، فهو المقطوع في الصورة الثانية اليد اليمنى وقد تراضي على أن يقطع اليسرى فجاز فيكون قصاصا، هذا كلام المحشي البرماوي، هذا غير صحيح فيه نظر. لماذا؟ لفوات الشرط الذي هو المشاركة في الاسم الخاص، لا يكون قصاصا إلا في المشاركة في الاسم الخاص، رعاية فعل لأجله، رعاية للمماثلة كما تقدم، فكيف يصح القصاص مع فوات الشرط؟ كيف يكون هذا الكلام من البرماوي؟ كيف يقول انه يجوز مع التراضي مع كون هذا يتضمن فوات الشرط؟ ويؤيد ما قلنا صنيع شرح المنهج، فانه بعد ان ذكر ان اليمنى لا تؤخذ باليسرى ولا عكسه قال افتح قوسا ولو تراضيا باخذ ذلك لم يقع قوسا اغلق القوس، ولم يخصه محشي شرح المنهج بالاولى، لم يخصه بالسورة الاولى. فظاهر صنيعه انه راجع للجميع وهو المتعين، وعلم من ذلك ان التفاوت باليمنى واليسرى والعليا والسفلى يمنع القود بخلاف التفاوت بالكبر والصغر والطول والقصر والقوة والضعف في العضو، عضو يمين عضو يمين، يمين اليد يمين اذن يمين قدم، واحدة كبيرة واحدة صغيرة لا يضر، واحدة طويلة واحدة قصيرة لا يضر، واحدة قوية واحدة ضعيفة لا يضر، فلا يمنع القود كما في النفس. نسمع الأسئلة. ها هاتي سؤالك. يمين أكثر من الشمال إذا بعض الناس اليسرى، هو ده اللي كان السؤال الصعب اللي عليك. طب ما ننتظر لما انتهي السؤال، يعني قد يأتي حتى في كلام انت. عند بعض الناس اليسرى قد تكون لا عبرة بهذا، العبرة بأن اليمنى أفضل من اليسرى شرعا شيء شرعي. ذلك قال شوف بيقول ايه، بيقول لا عبرة بكونها قوية، كونه قال ونص على لا عبرة بكونها قوية، هذا يرد على سؤالك او يجيب على سؤالك. كون انه يستعمل يده واعسر واشول، يعني كما نقول يستعمل يده اليسرى او رجله اليسرى بيشوط حضرته في الجون باليسرى، بيضرب التنس باليمنى باليسرى، كل ده لا عبرة به، اليمنى اشرف واحسن من اليسرى. سؤال حضرتك. ايه يا فندم؟ مين جبت سيرة القاضي هنا؟ تراضيا حد قال في سيرة القاضي؟ القاضي حكم بالقصاص، راح هو قال له خلاص انا مش عايز القصاص ولا حاجه، انا عايز الدين، بيتراضيا على غير كده. القاضي حكم بمليون دولار تعويض، قال له انا مش عايز منك حاجه، مليون دولار ده انا هاخد منها اعمل ايه؟ انا هعفو احسن من المليون دولار. ايه المشكلة؟ القاضي حكم بشيء وهم تراضيا على خلاف القاضي. طيب القاضي ايه بس؟ ايه دخل القاضي في الموضوع؟ القاضي حكم خلاص، القاضي حكم بانه هذا فيه القصاص فيجب قطع اليمنى باليمنى، خلاص شكرا لحضر القاضي، مع السلامة حضر القاضي، نشوفك بكرة حضر. خرجنا من المحكمة وتراضينا على شيء تاني. بالليل يا حضر القاضي هنقعد مع بعض على القهوة، قعدوا مع القهوة بالليل ففوجئ بان هم قطعوا اليد التانية، لهم مش انا حكمت الصبح بقطع اليد اليمنى في مقابل اليد اليمنى؟ قالوا احنا تراضينا على حاجة تانية. فايه الخطأ اللي عمل القاضي؟ القاضي ما عملش خطأ، قعد الصبح في المحكمة وبالليل على القهوة، عمل ايه غلط؟ حد جاب سيرة القاضي هنا؟ ايه تاني من الاسئلة اللطيفة الجميلة؟ نعم القهوة فشيشة طبعا، يعني زعلان لازم نص على ان القهوة فشيشة. طب فيها شيشة راح يقعد على القهوة بس. لا قول تاني معلش، سامحني قول تاني. ذهب المحل صح خلاص، تعذير ودية وكل حاجة، هنعمل ايه؟ مفيش محل اصلا، ساعة الجناية ما كانش في محل. هذا لا يسمى قصاصا، اللي حصل كده خرجنا من سراي المحكمة قلنا هنقطع اليسرى بدل اليمنى، هل هذا يسمى قصاصا ويسقط الحكم؟ يسمى ايه؟ يسمى هنا طبعا ده هذا عقلا لكن الأحكام بقى مش مهم يسمى ايه مهم من الأحكام مش مهم أصبعك أصبعك على كيف مهم هنا في قصاص يجب القصاص يبقى القصاص وهنا فقط لا قول كيف زيد قطع يد عمرو بن يسر زيد قطع يد عمرو بن يسر تراضي على أن يقطع عمرو يد زيد اليمنى تمام هذا ليس قصاص صح اهو فدي عبد الله اللي قطع يده اليمنى بدل اليسرى من عمرو يجب له ان تقطع على يد عمرو هذه اليد اليمنى اليد المقطوعه فيها الديه للقصاص طب ويد يسرى ويد عمرو اليسرى اللي احنا ما سميناش يمنى عمرو زي في مقابلها لم نسميها قصاصا هل بقي فيها القصاص؟ لا ذهب القصاص ففيها الديه فقط يعني كلام زي تجاني وعمرو مجنيه على يده اليسرى هذه اليد اليسرى ما حكمها مع حصول التراضي سقط القصاص فيها الديه طيب هذه اليد اليمنى لزيد التي تراضى مع عمرو على خطئها في مقابل يده اليسرى ما حكمها لا قصص فيها وفيها الدية كله على السبورة وفي الكتاب ليه لا ما قالش كده اسكت خلاص لا ما قالش ما كنتش معايا انت كنت نايم على مين؟ على القاتل؟ قطع القصاص. هذه مسألة غير مسألة قياس مع الفارس هنا فين؟ يا فندم شوف التعليل بيقول ايه؟ ارجع للتعليل الله يحفظك ارجع للتعليل بيقول ايه؟ اللي أسقط القصاص وأثبت الدية يقول لرضاه بقطعها بدل السورة اللي حضرتك تضربها ما فيهاش الكلام ده وبقيت مع الفارق اسمه بقيت مع الفارق فاسد ايه تاني اشتراط بقى اشتراط واشتراط في المساواة ما فيش كلامك على القصاص يبقى انت فهمت زي محمد كلام لخبطه طيب يلا نشوف تاني يا اخوانا الشيخ البيجوري بيعترض على كلام الشيخ البرماوي في ايه الكلام الاول مش في الكلام الثاني تعال نقرا العباره مره اخرى من البداية معلش لا يضر ولو تراضيا على ذلك لم يقع قصاصا فيهما في السورتين هذه التسوية من الشيخ البيجوري لحكم في السورتين ليس محلا للاتفاق مع كلام البرماوي تعال بقى الكلام البرماوي بيقول ايه بقى عشان تخطى السطور وذهب إلى كلام البرماوي كنت قوسته معي وقول المحشي في العكس أي في السورة الثانية محله الضمير ده يعود على إيه لم يقع قصاصا فيهما الشيخ البرماوي يقول لا تعال لم يقع قصاصا فيهما ده محله ما لم يرضى المجني عليه بصوت العكس يعني السورة الثانية محله أنه لا يقع قصاصا ما لم يرضى المجني عليه فإن رضي جاز يعني وقع قصاصا فاهم يا محمد دندراوي محمد اللي مش دندراوي الشيخ البيجوري بيعترض على كلام المحشي الذي لم يسوي بين المسألتين الشيخ البيجوري يسوي بين المسألتين لا يقع قصاصا في المسألتين ويأتي بكلام شرح المنهج داعما لكلامه الشيخ البرماوي بيقول لا قد يكون برضا الطرف الثاني في السورة الثانية يقع قصاصا بيقول مرة أخرى محله انه لا يقع قصاصا ما لم يرضى المزني عليه فإن رضي جاز، لأنه دون حقه. فهو المقطوع من عمرو في هذه المرة اليمنى، المقطوع من عمرو في هذه الصورة الثانية اليمنى، مدام قد رضي بأن تقطع اليسرى من زيد الجاني هو يعلم أنها دون حقه، فهذا منه يكون قصاصا، هذا منه يكون قصاصا رضا بالقصاص. يقول أنا كده أنا اعتبرت أن هذا قصاص، اعتبرت أن هذا قصاص. الشيخ البيجول لا يعجبه هذا، يقول أنه لا يكون قصاصا في الحالتين، ويأتي بكلام المنهج داعما لكلامه، يؤيد ما قلنا صنيع فاعل مؤخر، يؤيد ما مفعول مقدم، صنيع فعل مؤخر، يؤيد ما قلنا صنيع شرح المنهج. فإنه بعد أن ذكر أن اليمنى لا تؤخذ باليسرى ولا عكسه قال ولو تراضيا، يتكلم على المسألة الأولى، ولو تراضيا بأخذ ذلك لم يقع قودا، يعني في المسألتين يبقى هو بيتكلم على إيه؟ على أصل المسألة، هل هذا هو بالأحمر ده، هل هذا يقع قودا واقتصاصا أم لا؟ لسه في إشكال يا محمد بن دراوي؟ لم يخص محشيه، من محشي؟ محشي شرح المنهج، لم يخصه بالصورة الأولى. يبقى هو معايا، بيقول شارح المنهج ومحشيه معايا، البيجول بيقول معايا، بيقول إن الصورتان، إن الصورتين، إن الصورتين لا تقع، لا يقع التراضي فيهما قصاصا، بخلاف من الشيخ البرماوي الذي جعل رضا عمرو في الصورة الثانية بأن يقطع يسرى زيد وهي أدول منه يجعل ذلك قصاصا. انتهى القصاص خلاص على رأي الشيخ البرماوي بقى، لو انا بيبقى القصاص على رأي البيجوري، ده الكلام البيجوري. اما البرماوي بيقول رضا عمرو بقطع يسرى زيد في مقابل يمنى هذا اسقاط للقصاص، هذا يكون قصاصا. السورة الثانية، يعني سؤال. والثاني، الشرط الاول اشتراك في الاسم الخاص، الشرط الثاني اي من الاثنين المتقدمين ألا يكون بأحد الطرفين، أي طرف الجاني وطرف المجني عليه، ألا يكون بأحدهما شلل. ومقتضى هذا أنه لو كان بطرف الجاني شلل لم يجب القصاص، وهو مخالف لقول الشارح كغيره، أما افتح قوسا، أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور بدخل على المجني عليها. الشلاء اليد اليمنى للجاني شلاء، واليد المجنية عليها اليمنى صحيحة، لا تقطع، لا تقطع الشلاء بالصحيحة لعدم المساواة، إلا أغلق القوس، إلا أن يكون المصنف جاريا على مقابل المشهور، أو يحمل كلامه على ما إذا، نسخة قديمة كده، على ما إذا قال عدلان من أهل الخبرة أن إن الشلاء إذا قطعت لا تنسد بالحتم، بالكي يعني، لا تنسد بالحتم أي بالكي كما تذكره الشارح. أن لا يكون بأحد الطرفين شلل، شلل بفتح الشيم ولامين بعدها، وهو بطلان العمل كما يؤخذ من قول الشارح افتح قوسا وهي التي لا عمل لها اغلق القوس. قال ولا اثر لعرج وخضرة اظفار وسوادها وصمم اذن وخشم انف وعنة ذكر وخصاء. خصائه وخصي، وريني وخصي يعني ولا ايه؟ فين اي سطر؟ بس يعني خليك تدخل الكتاب. ها حضرتك عندك ايش؟ ها؟ خطاء؟ خطاء النسخة القديمة الاخرى فيها ايه؟ بالياء خصي لا وخصاء وعنة ذكر طيب فتؤخذ الرجل الصحيحة بالعرجاء ويؤخذ الطرف سليم الأظفار بالطرف الذي في أظفاره خضرة أو سواد لأن ذلك علة ومرض في العضو وذلك لا يؤثر في القول ويؤخذ طرف فاقد أظفار بطرف فيه أظفار لأنه دونه لا عكسه لأنه فوقه وتؤخذ أذن سميع بأصم كعكسه لأن السمع نسخة قديمة إيه؟ لأن السمع إيه؟ لا يحل لا يحل نسخة قديمة إيه؟ لا يخل طيب بعد لا يخل ولا يحل إيه؟ جرم لأن السمع لا يحل جرم الأذن لأن السمع لا يحل جرم الأذن الجرم الأذن الأذن لو قطعت الأذن هل هذا يؤثر على السمع؟ لا يؤثر على السمع وظيفة هذا الصوال أنه يجمع فقط يجمع الأصوات فيساعد مساعد للسمع لكن فقد هذه هذا العضو لا قدر الله لا ينتج لا ينتج فقد السمع فقد السمع اللي هي المعنى هذا ينتج من الأعصاب الداخلية ينتج من إصابة مركز السمع في المخ إلى آخره لكنه لا يتأثر السمع بفقد الأذن كما أنه لا يتأثر الشم بفقد الأنف لو قطعت الأنف جدعت الأنف فالشخص المقطوع الأنف والمجدوع الأنف يشم ولا يتأثر شمه في ذلك تأثرا كبيرا لأن السمع لا يحل لا ينزل يعني يحل لا ينزل لا يحل جرم الأذن ومنفعتها أي الأذن يبقى الأذن مؤنثة ومنفعتها جمع الصوت وهي موجودة هذه المنفعة موجودة حتى مع فقد الأذن موجودة ويؤخذ أنف ويؤخذ أنف شام بأخشم ويؤخذ أنف شام بأخشم الأخشم الذي لا يشم عنده الشم معطل حاسب الشم معطل كعكسه لأن الشم ليس في جرم الأنف ومنفعته ضمير يعود على الأنف بل الأنف مذكر ولا مؤنث مذكر ومنفعته أي الأنف جمع الهواء وهي باقية وهي أي حاسة الشم باقية أو المنفعة باقية منفعة الشم باقية ويؤخذ ذكر فحل بذكر عنين وخصي ويؤخذ ذكر فحل يعني يقص ويقاد من ذكر فحل بذكر عنين وخصي لماذا؟ لأنه لا خلل في الذكر العنين ذكره الخلل ليس في ذكر الخلل في قلبه يعني هو من لا ينتصب ذكره يعني لأنه لا خلل في الذكر وتعذر الانتشار الانتصاب يعني لضعف في القلب أو الدماغ فليس بأشل لأن الذكر الأشل منقبض لا ينبسط أو منبسط لا ينقبض عكس الصورة يؤخذ طرف فاقد أظفار بطرف فيه أظفار فالجاني طرفه أدون من المجني عليه العكس بقى أن يكون الجاني طرفه فيه أظفار والمجني عليه طرفه ليس فيه أظفار فلا يقاد من هذا الطرف الأكمل في مقابل الطرف الأدول، لأن القاعدة التي قلنا إنها تضبط هذا الباب أنه لا يؤخذ الأكمل بالأدول، لا يؤخذ الأحسن بالأسوأ. ينزل حل به كذا، نزل به كذا. فالشم لا ينزل في جرم الأنف، جرم الأنف موجود غير موجود، الشم موجود. السمع لا ينزل بجرم الأذن، جرم الأذن موجودة أو غير موجودة، السمع موجود. أي سؤال إلى هنا؟ ورجل، نعم. في دية. فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء، أي بيد أو رجل شلاء، يبقى فيه مضاف محذوف أو موصوف محذوف، أنات موصوف محذوف. وهذا تفريع على مفهوم قوله افتح قوسا وألا يكون بأحد الطرفين شيء أغلق القوس، تفريع بالنسبة لما إذا كان بطرف المجني عليه شلل، إذا كان المجني عليه هو الأدون بأن كان في طرفه شلل فلا يؤخذ الطرف الصحيح من الجاني في مقابل الطرف المشلول من المجني عليه. قال ولو شلت يد الجاني، ولو شلت، لا تقل شلت، ولو شلت يد الجاني أو رجله بعد الجناية فلا قطع. العبرة بإيه يا أخوانا؟ بساعة الجناية. ولو شلت يد الجاني أو رجله بعد الجناية فلا قطع، لعل الانتفاء المماثلة حالة الجناية. ولو خالف صاحب الشلاء، خالفه اعتدى، ولو خالف صاحب الشلاء وقطع الصحيحة بغير إذن الجاني لم يقع قصاصا، بغير إذن الجاني، لأنه سيتكلم بعد ذلك على ما لو أذن له الجاني في هذا القطع. تفريعه هيفرع بعد ما قص حكم الحاكم وقضى القاضي عن حضرة المحترم وقال خلاص في قصاص، ما فيش قصاص في هذه الحالة، ما فيش مماثلة فلا قصاص، لأن المجني عليه يده شلاء والجاني يده صحيح. فخالف هذا المجني عليه وقطع يد الجاني، قطع يد الجاني الصحيحة. ولو خالف صاحب الشلاء وقطع الصحيحة بغير إذن الجاني، هل هذا يسمى قصاصا؟ لم يقع قصاص، بل عليه ديتها وله حكومة الشلاء. شوف الجمال، بل عليه ديتها، عليه ضمير يعود في عليه، في عليه يعود على مين؟ المجني عليه، صح، صاحب اليد الشلاء. عليه ديتها، الضمير في ديتها يعود على ايه؟ على اليد الصحيحة من الجاني. وخالف وذهب فقطع اليد الصحيحة في مقابلة يده الشلاء، فعليه ديتها. طب مش عليه قصاص ليه يا حضرة المحترم؟ عشان نايم، عشان انت نايم، انا ملاقيك عشان انت نايم. طب حضرة المحترم، ها؟ مش قصاص. طب تاني، زيد نايمين للأسف، يعني زيد يده صحيحة، جنى على يد عمرو الشلاء، زيد يده اليمنى صحيحة، جنى على يد عمرو الشلاء اليمنى، حكم القاضي، حكمت المحكمة بأنه لا يقص أو لا يقتص من يد زيد الصحيحة في مقابلة يد عمرو الشلاء، مفهوم؟ فجاء زيد، جاء عمرو المجني عليه وخالف هذا الحكم وقطع يد عمرو اليمنى الصحيحة، الحكم ايه في هذه اليد الصحيحة المقطوعة؟ لا قصاص في النافذية. ليه ما فيش قصاص؟ سؤالي، ليه ما فيش قصاص؟ هيقطع ايه؟ ما فيش معنى شيء يقطع في مقابل يد زيد اليمنى، ما يد عمرو خلاص قطعت، يد عمرو الشلاء قطعت، هيقطع ايه؟ عمرو اعتدى وقطع يد زيد الصحيحة، تعال بقى نقتص لزيد من عمرو، اقتص منه نعمل له ايه؟ ما يد عمر مقطوعة اصلا، يد عمر اليمنى مقطوعة اصلا، يبقى يكون فيها ايه؟ فيها الدية. يكون في يد زيد اليمنى التي اعتدى عمر بقطعها يكون فيها الدية. وله اي لمين؟ المجني عليه اي لعمر حكومة الشلاء. يبقى الشلاء لم تذهب هدرا، هو سيعطي دية زيد الجاني التي قطعها خطأ اعتداء يعني، ولكن لذات له حكومة الشلاء. معنى اسئلة. في الحالة الثانية قطع زيد يد عمر اليمنى لا يسقط القصاص، لو لم يسقط القصاص لفوت على الإنسان منفعة كاملة، لهذا ضرر بالغ، فلما لا تكون هناك دية لتراضي الطرفين كما في المسألة الأولى. الله. طيب ما الذي منع القصاص هنا؟ القصاص هو الأصل، مش منع القصاص هو الأصل يا أخوان. هنا في المسألتين القصاص هو الأصل، جان ومجني عليه، مش القصاص هو الأصل ولا عدم القصاص هو الأصل. القصاص هو الأصل، فلا يسأل عن الأصل إنما يسأل عن عدم الأصل. يا أخوان طريقة التفكير الصحيحة في المسائل أنه لا يسأل على الأصل، ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، إنما يسأل عما خالف أصله. المخالفة الأصل في أي الصورتين، هنا ولا هنا؟ ردوا علينا يا أخوان. هنا. هنا فين؟ يمنى. هنا ولا هناك؟ طيب بلاش. هنا ولا هناك؟ في الصورة الأولى رقم واحد ولا في الصورة الثانية رقم اثنان؟ مخالفة الأصل فين؟ الصورة رقم واحد ورقم مرسلة الورقة. مخالفة الأصل هنا، وهنا لا ليس هناك مخالفة الأصل، فلا نسأل هنا لو سمحت. نسأل هنا. تعال نسأل هنا، لماذا لا قصاص رغم أن هناك جانيا ومجنيا عليه؟ العلة التراضي الذي جعل الشيخ عبد الوقار لما زيد قطع يد عمرو اليسرى ثم رضي زيد بأن تقطع يده اليمنى في مقابلة يسرى عمرو، لا قصاص اليسرى خالص، لأن يد عمرو اليمنى أقوى وأحسن وأشرف من يد زيد اليسرى، يد عمرو اليسرى، حتى ولو كان عمرو أشول ولا أعصر ولا مشى. هذا الذي نسأل عنه، لماذا سقط القصاص وهو الأصل، أما ما جاء على الأصل فلا يسأل عنه. السؤال الثانية، ماذا لو كان الشلل الموجود بالمجني عليه مؤقتا؟ هذا برأي أهل الخبرة، وكان مما يرجى برؤه، فخلاص الشلل الموجود في الكتاب معانا الشلل الدائم، الشلل المؤقت ده العلة المؤقتة كلا علة، برأي هذه الخبرة يبقى كلا علة، هو يتكلم على العلة الدائمة. يا فندم دي المجنية عليها هي اللي اتقطعت خلاص، هينتظر ايه؟ ده جنى على يده الشلاء فقطع، هذه اليد الشلاء كان شللها مؤقتا، ينتظر ايه بقى؟ ما خلاص اليد بعد عنك قطع، هينتظر ايه؟ بس دي مش المسألة اللي هي بتسأل عنها، مسألة تانية. مسألة الثانية ينتظر بها، ينتظر لغاية لما تخف. لا مش محتاجين ننتظر، ما نقطعها على طول. ننتظر ليه؟ نستنى لغاية لما تبقى صحيحة وبعدين نقطعها. والله الأمر ده يرجع إلى المجني عليه، ربما يتشفى يذهب غيظ قلبه إذا رآها سليمة ثم تقطع، فالأمر إليه. إذا أراد أن يصبر حتى تبرأ يشفي قلبه من هذا الجاني فله سبيل. اعترض على الكلام المحشي قول المحشي العين، هو هنا يتكلم على مسألة قطع اليمنى من يسرى ويسرى من يمنى، لا يسمى هذا القصاص. يبقى هنا يتكلم على مسائل القصاص. هنا في قطع اليسرى اليمنى، هنا يتكلم هل هذا يسمى قصاصا أم لا. لكن الشيخ هنا لما فهمت ان هو في الاثنين قال قصاص اليسرى، أي شيخ فيهم؟ أنهي شيخ؟ الشيخ بيونة سعيد هذا الكلام أنه قال الصورتين يسقط. لا ما شيخ قصاص، هذا لا يسمى قصاصا، لا يسمى قصاصا، لو تراضي على ذلك لم يقع، مش سقط القصاص، لم يقع قصاصا، هذا الذي حصل نتيجة للتراضي لا يسمى قصاصا. هو احضر على المحشي لأن المحشي قال في السورة الثانية هذا يسمى قصاصا. نعم لكن مسألة بقى القصاص مش موجودة معنا، يعني شيخ المحشي شيخ البيضان القصاص لا يبقى هناك لأنهم تراضين. البرماوي مش عاجبه كده، البرماوي بيفرق بينهم، بيقول السورة الثانية يسمى قصاص، اللي حصل ده بيقول دي تسمى قصاص. نعم الشيخ بيقول اعترض ان ده من ده تسمى قصاص بالفهم مثلا، بس العلة كده بالفهم مثلا، لا مش حاجة الممثلة. الشيخ بيقول هنا يعني لا يتكلم على طريق فقال قصاص، الشيخ بيقول بحيث انه قال لا هنا في قصاص ولا هنا في قصاص ولا في قصاص يسقط. لا ما قالش يسقط، ما قالش فين يسقط، دي هتحارب. قالت انتقلت الاولى ويسقط القصاص بسهوله لان التراضي مذكور. دي مساله ثانيه، دي مساله ثانيه. هي يسقط القصاص الاولى، هي لم يقع قصاص، دي مساله، دي مساله. احنا عندنا دلوقتي مساله هذا هو تسمى القصاص، ومساله اخرى يسقط القصاص الاولى. طيب الشيخ بيجيله بيعترض على كلام المحشي ان الشيخ المحشي قال الصوره الثانيه تسمى قصاص، لكن الشيخ البشير لا يتحكم ان لا يتقص حتى في الصورة الثانية. ممتاز. لم في الصورة الثانية لا يتقص الشيخ البيجوري؟ نعم هو من اللي يدخل القصاص؟ لا من اين نفهم بقى يدخل القصاص؟ قال والله يا قال من لان في الاولى من الاولى من من المفهوم مخالفة، قال في الاولى حقولها لك، حقول لك حقول لك مفهوم مخالفة، حقول لك حقول لك حقول لك حقول لك كل حاجة. اهو عمل حاجة. قال ويسقط القصاص في الاولى، معنى كده انه يسقط في الثانية. هو هنا التسمية وعتبة المتشنج، هو هنا الشيخ فرح بالتسمية يا فندم. السقوط غير الركوع ده لا يسمى قصاصا، لا يسمى قصاصا. طب يسقط القصاص ده ولا لا يسقط؟ هنا يسقط، هنا لا يسقط. هو هنا انا كنت انا اسقط ان اخر الشيخ هو المتعين، ان في الثانية يسقط يبقى هو بيناقض نفسه. بالحقيقة هو مش بيناقض نفسه، امال مين اللي بيناقض نفسه؟ مين اللي ملخبط وواكل عسل اسود على الصبح؟ طب ما معنى قول المحشي في العسل محله محل ايه بقى؟ محله ما لم يرضى كل ده انا اتكلمت، بس انت الشيخ محمد بتقرا في سطر تاني غير اللي انا بقرا فيه. كل الضمائر ارجعتوها الى اصحابها. اتفضل محل ايه اللي انت عايزه؟ محله ما لم يرضى الذين خلفوا محل ايه؟ عشان اروح معاك، بس عشان اروح معاك على السطر الله يحفظك يبارك فيك، اصلا مش حافظ الكتاب يعني، اصبر علي. ايه اقرا جمله كده عشان اعرف امشي معاك. محل محل كده كلام الشيخ المحشي، محله وقول المحشي في العكس، وقول المحشي في العكس محله محل عدم تسميته قصاصا، محل عدم وقوعه قصاصا، محل عدم وقوعه قصاصا، ما لم يرضى المجني عليه فإن رضي جاز لأنه دون حقه. في نظر لفرد الشرط يعني هو الشيخ يتكلم على تسميه على بقاء القصاص. صح كده. ولو شلت يد الجاني أو رجله بعد الجنات فلا قطع لانتفاء المماثلة حالة الجناية، ولو خالف صاحب الشلاء وقطع الصحيحة بغير إذن الجاني. نحن الآن في دائرة بغير إذن الجاني، لم يقع قصاصا بل عليه ديتها وله حكومة الشلاء. فلو سرى راح اعتدى عمرو على يد زيد اليمنى وقطعها والجرح سرى فهلكت نفس زيد. فلو سرى القطع للنفس يعني الجراحة ظلت تسري في بدنه حتى مات بجراحته، فلو سرى القطع للنفس وجب عليه القصاص. وجب على من؟ على المجني عليه اللي هو عمرو في السورة، وجب عليه القصاص. العلة لتفويتها بغير حق، تفويتها ضمير في تفويتها يعود على ايه؟ نفس زيد، نفس الجاني بغير حق، والحياة كان لو كان قتل كان يقتله، لكن هو ما قتلش، ده قطع، تفوت نفسه نفس الجاني زيد بغير حق، فعليه القصاص، على المجني عليه القصاص. وأما إن كان بإذن، ده المقابل بقى، واحتاج إلى خريطة، وعليك أيها الطالب النجيب أن ترسم الخريطة، فإن لم تكن نجيبا فلا عليك برسم خريطة ولا غيرها. وأما إن كان بإذنه فإن أطلق نقطتان تفريع، وأما إن كان إذا كان بإذنه نقطتان، ورحبا وإيه، وقطع يد زيد الجاني اليمنى برضا زيد بإذن زيد، وأما إذا كان بإذنه نقطتان فإن أطلق الإذن اقطع يده اليمنى من غير أن يقول قصاصا، أطلق يعني بغير أن يقول قصاصا، عرفنا منين كلمة قصاصا دي؟ من المقابلة. فإن أطلق الإذن فلا دية في الطرف. احنا عرفنا من المسألة الأولى أنه لو قطع يده بغير إذنه ففيها الدية وله الحكومة، هنا هو الذي أذن اقطع يده ولم يقل قصاصا فلا دية ولا قوت في النفس، يعني إذا سرت الجناية، إذا سرت هذه الجراحة فلا قود في النفس، وجعل مستوفيا لحقه، يبقى ليس له حكومة، ليس له شيء خلاص. يبقى هذا المزني عليه عمرو لما ذهب وقطع يد زيد اليمنى الصحيحة بإذن زيد المطلق فلا دية لزيد، وإن سرت الجراحة إلى النفس فلا قود في النفس. وهل لعمر شيء آخر؟ لا شيء له بعد ذلك، وهو مستوف وجعل مستوفيا لحقه. فرع الثاني، فإن قال خذه قودا، أذن له مقيدا، خذه قودا قصاصا، ففعل أي زيد أي عمر، فعليه الدية وله حكومة كما قطع به البغوي، كالمسألة الأولى بالضبط، كما لو لم يأذن، كما لو لم يأذن كالمسألة الأولى في رأي البغوي، أن عليه لزيد الدية وله عليه حكومة كالمسألة الأولى بالضبط. ليه؟ لأن المسألة الأولى كانت بلا إذن، وهنا زيد يقول خذه قودا، خذ يدي واقطع يدي قودا، وأصلا لا قود، أصلا لا قود، يبقى كلام لغو، خذه قودا كلام لغو، فالبغوي يقول ده لغو، ولذلك فهي كالمسألة الأولى كأنه فعل بلا إذن. وقيل كلام ضعيف، لا شيء عليه، وهو مستوف بذلك حقه. قول الآخر بيسوي بينه وبين ما لو أذن مطلقا، كل ما هو أذن خلاص، هو أذن يبقى لا دية في الطرف، ولم صرت الجناية إلى النفس فلا قود، ويكون مستوفيا لحقه. أي سؤال؟ وهي الطرف، مش الطرف، فيش قصاص أصلا، فيش قصاص أصلا، تلقي الإذن خلاص، هو قال له خد راضي يقتل. لا، نفس المشكلة اللي قالها الشيخ، اقتلني بلا سابقة مشكلة، غير لما بيقول ده قطع يده فعلا ثم بيقول له يلا خد بقى إيدي، خذ يدي، نفس السؤال اللي طرح مقابلة، لكن في مسألة القتل ما كانش في مقابلة، في مقابلة، المقابلة دي غير مرتد بها شرعا، الشرع يشترط المساواة، وهنا ما فيش مساواة، لكن لما هو تبرع بها خلص يبقى لدي. الشلاء، وهي التي لا عمل لها، أي لأن الشلل هو ما تكلم، هو يعني على نفس اللي فات يعني قد وقد. تاني، فإن قال خذه قودا، فإن قال خذه أي خذ طرفي قودا، ففعل خذ، أخذ طرفه، أخذ يعني قطعه، يعني خذه يعني قطعه، ففعل أي قطعه، فعليه الدية، عليه الدية يعني دية الطرف. أما لو صارت الجناية فعليه القصاص. لا، الحكومة، ما تفسير الحكومة؟ ذكرنا قبل ذلك ما معنى الأرش ومعنى الحكومة. تفضل. طيب ايوه كمل، طيب هتقول كلام لوسي كده ملوش معنى، ذكرنا الحكومة، ما معنى الأرش وما معنى الحكومة؟ ما معنى الأرش؟ تفضل. ثمنه إيه ده؟ ده حر. لو كان مثله لو كان مثله عبدا فكم يقوم سليما وكم يقوم معيبا، والفرق بينهما هو الأرش. ده الأرش. وما هي الحكومة التي ذكرناها؟ لا تصدموني. من الذي يقدرها؟ طيب يعني كام؟ 10 ساق. ليس لها قيمة مقدرة لأنها لا فيها دية ولا فيها أرش، فيكون فيها الحكومة. من الذي يقدر هذه الحكومة؟ القاضي أو المحكم، يقدرها يحكم بها القاضي أو المحكم لأنها ليس لها. وسيأتي كل هذا سيأتي إن شاء الله. صح. طب ايه اللي انت كاتبه؟ الحكومة هي ما ليس لها مقابل او قيمة مقدرة. شيء ليس له قيمة مقدرة في الشرع، لا دية ولا قرش. جراحة جراحه دي ليس فيها، مفيش دية، مفيش شيء مقدر في الجراحات الا في الموضحة كما سيأتي في الدرس القادم ان شاء الله. فما ليس فيه قيمة مقدرة، الموضحة فيها عشر الدية أو مهم يعني، فليس فيها دية ولا فيها أرش، يبقى فيها إيه؟ تقدير الخاضي، قاضي يقدر أو المحكم الذي يكون مقام القاضي. الفرق بين العضو أو العضو سليما ومعيبا. الشلاء وهي التي لا عمل لها، أي لأن الشلل بطلان العمل كما تقدم. أما الشلاء فتقطع بالصحيحة، أيوة بالشلاء إذا كانت مثلها أو دونها شللا. انتبه لو سمحت، الشلاء تقطع بالصحيحة إذا المعتدى عليها المجني عليها هي صحيحة ولا شلاء؟ صحيحة. الباء تدخل على المجني عليه، المعتدى عليها والمجني عليها صحيحة، والجاني يده أو رجله أو كذا أو أذنه شلاء، تقطع أو تقطع بها بشرط أن لا يقول أهل الخبرة إن الدماء لا تنحسم إذا قطع. أيوة بالشلاء تقطع بالصحيحة، وتقطع أيضا بالشلاء إذا كانت مثلها، إذا كانت مثلها يعني في الشلل أو دونها شللا. دونها شللا يبقى أكثر في الصحة ولا أقل في الصحة؟ دونها شللا يبقى أحسن في الصحة والسلامة ولا أقل في الصحة والسلامة؟ أحسن في الصحة والسلامة. خلاص يبقى تقطع بها الشلاء، يبقى الشلاء تقطع بالصحيحة وتقطع بالشلاء إذا كانت مثلها، وتقطع بالشلاء إذا كان الشلل أدون بمعنى أنها أصح. لا لا لا لا ده لخبطة، ما فيش بعد كده لخبطة، لأننا اشترطنا المماثلة في الاسم الخاص. هنا في مماثلة في الاسم الخاص، يد يمنى ويد يسرى، في مماثلة في الاسم الخاص. الشرط الأول ضايق صح. اسم كانت، إذا كانت أي وبالشلاء إذا كانت، اسم كانت اللي هي الشلاء المجنية عليها، إذا كانت أي المجنية عليها، الشلاء المجنية عليها مثلها. الضمير يعود على التي للجاني، التي للجاني أو دونها، أي دون التي للجاني شللا. لأنها أي التي للجاني مثل حقه أو دونه. لأنها ضمير أي التي للجاني، لأنها أي التي للجاني مثل حقه، حق المجني عليه أو دونه، فتقطع. وهذا مقابل لما قبله لأنه عكسه. على المشهور قال هو المعتمد أي المفتى به، إلا أن يقول، يبقى خلاص قرر لنا أنها تقطع الشلاء بالصحيحة إلا استثناء، إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بالحسم، إلا أن يقول إلى آخره. فمحل قطع الشلاء بالصحيحة إن أمن نزف الدم بقول أهل الخبرة كما أشار إليه الشارح بالاستثناء. إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق، فلا تقطع الشلاء بالصحيحة حينئذ وإن رضي الجاني لحذرا من استيفاء النفس بالطرف، ولا تنسد بالحسم بالحاء والسين المهملتين أي الكي بالنار، حسم أي الكي بالنار. ومثله غمسه في زيت مغلي كما قاله الشبرملسي. بعد القطع يحسمون أي يكوون الجرح أو يضعونه في زيت مغلي حتى تلتئم العروق ويتوقف نزول الدم ونزف الدم. ويشترط مع هذا أي مع أمن نزف الدم المأخوذ من الاستثناء كما تقدم أن يقنع بها مستوفيها، صلح إن كان في هناك خطأ، أن يقنع بها مستوفيها، يقنع يعني أن يرضى بها، فيقنع بفتح النون مضارع قنع بكسرها بمعنى رضي يرضى، قنع يقنع كرضي يرضى وزنا ومعنى، قنع كرضي وزنا ومعنى، رضي يرضى قنع يقنع، بخلاف قنع يقنع بفتح النون فيهما فإنه بمعنى سأل يسأل. إذن قنع كسأل وزنا ومعنى، سأل يسأل قنع يقنع، القانع يعني المقتنع اللي في الحج، اللي في سورة الحج القانع والمعطر، القانع يعني المقتنع المستحيي، والمعطر ايه؟ ما معنى المعطر؟ خلنا بس استنى، ما معنى المعطر؟ ما انا بسأل انا كمان، وانا جلدتك لسه حجيلك دلوقتي. لما تخلي القانع هو السائل يبقى المعطر ايه؟ والأصل في العطف المغايرة، والمعطر هو المعترض، معترض يعني الذي يعترضك يسألك، فلو جعلت القانع هو السائل يبقى عطفت مترادفين، وهذا مما ينزه عنه القرآن. حياتي توجيه آخر. نعم نعم حنقول القانع هو السائل، ونحتاج الى ان نقول بقى المعطر اللي هو مع حذف الضاد يعني المعترض، الذي يعني يلمح لا يسأل، يعترض يلمح فقط، يبقى ساعتها القانع هنا اسم فاعل لسأل، يبقى من قانع مش من قانع، قانع راضية، قانع سأل. فهمت يا علامة؟ فهمت. ولذلك ومنه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين سوى الطمع، فاقنع ولا تقنع ولا تطمع. أنا مالي من نسختك، ما هو محدش بيتكلم. تقنع ولا تقنع ازاي يعني؟ اعمل ايه يعني؟ اروح يمين ولا اروح شمال؟ يا حضرة صاحب النسخة القديمة تقنع ولا تقنع، ده كلام غير مقنع. تقنع ولا تطمع، عايز ايه؟ تقنع بحضر. ممكن تسيبني شوية امهلني يعني حتى افكر في كلامي. فالعبد حر ان قنع بمعنى راضي، تقنع يعني فرض، والحر عبد إن قنع بمعنى سأل، ولا تقنع بمعنى لا تسأل، فما شيء يشين سوى الطمع يبقى صح، يبقى صح، يبقى تقنع ولا تقنع يبقى صح. يبني قنع يقنع قنع يقنع رضي يرضى قنع يقنع المضارع الامر ابن المضارع الامر ابن المضارع المضارع يقنع في الاثنين في الاثنين والامر ابنه الامر متفرع عن المضارع فالامر من الاثنين اقنع من الاثنين مش اقنع اقنع دي تقولها هناك في البيت عندكم لاخوك الصغير اقنعه دي حاجة تانية غير اللي معانا غير اللي معانا دي حاجة تانية غير اللي معانا فاقنع يعني فاسأل او وقت فاقنع يعني فرضى مش دعوة اقنعه يعني هات له الادلة الدامغة ده شيء اخر خالص فانت خلطت الاشياء يا حضرة الخلاط المكسر والقناعة اعز اوصاف الانسان كما قال رضي الله تعالى عنه امدت مطامعي فارحت نفسي فان النفس ما طمعت تهون واحييت القنوع وكان ميتا ففي احيائه عرضي مصون اذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هوم كله من اشعار الامام رضي الله تعالى عنه اما البيتان الاولان فهما من بحر نعم الرجل فوتي علينا بكرة أما البيتان الأولان فهما من بحر أما الأبيات الثلاثة الأخيرة فهي من بحر الوافر أمدت مطامعي فأرحت نفسي مفاعلة مفاعلة فعول فإن النفس ما طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون من بحر الوافر أما البيتان الأولان فمن بحر كلكم فوتوا علينا بكرة فنسمع منكم الإجابة غدا إن شاء الله عايز حاجة؟ مين لا يشعر لي؟ لماذا لا يشعر؟ هذا لا يكون فيه شفاء للمجني عليه ولا لأهله. المقصود القصاص، القصاص يعني المعاملة بالمثل من قص الأثر أو قص، إما من قص الأثر فأن المجني عليه يذهب فيأتي بالجناية وبالجاني فيفعل فيه مثل ما فعل في المجني عليه مثل أو يقص. تغير ايه؟ تغير الزمان بسبب الهجمة الصليبية علينا مفيش اصلا حدود رايح نفسك نام وتغطى وارتاح وشخر كمان مفيش اي حدود بل اهم حضرته بيفكر في غير الموجود عايز يصلح غير الموجود سيف ده معناه البنج السيف في اللغة العربية معناه البنج بفتح الباء السيف في الحياة العربية في قبيلتك في فخذك يقولون السيف بمعنى البنج الحشيش الأفيون يعني خالف المماثلة حضرته عايز ان احنا المجني عليه نديره حقن نترفق به ونعطي له حقنة مخدرة حتى لا يشعر بالألم عندما يقطع هو لما قطع وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا المعنى مطلوب فالإنسان لا يكون خانعا ولا يكون يعني لا يكون قلبه حجرا وفي نفس الوقت لا يكون خانعا ويستسلم للأذى ويعطي خده الأيسر لمن يضربه على خده الأيمن احنا مش كده قل له الشاهد في قوله وأنتم الأعلام ترك الشاهد وذكر غير الشاهد تذكرنا بالشاهد فتح الله عليه كلكم علماء أين وصلنا حد وصل إلى البيتين الأولين ويأخذ الجائزة غدا لا جوائز غدا لا جوائز طيب فإن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا ولا يطلب أرشا للشلل ولا يطلب عفوا ولا يطلب ولا يطلب أرشا للشلل، أي لأن الصفة لا تقابل بمال ضابط، أي لأن الصفة لا تقابل بمال. النسخة القديمة بعد كده إيه؟ ولهذا كلام، ولهذا الشيخ عبد الله محضر الدرس، الشيخ عبد الله مش محضر الدرس من نسخته بس، من النسخة القديمة كمان، فيحتاج إلى جائزة جائزة. ولهذا لو قتل الذمي المسلم أو العبد، ولهذا لو قتل الذمي عفوا لو قتل الذمي بالمسلم أو العبد بالحر على رأي يعني من يقول هذا، لم يجب لفضيلة الإسلام أو الحرية شيء. جائزة الشيخ عبد الله. مرة أخرى، الصفة لا تقابل بمال، الصفة لا تقابل بمال. ولهذا لو قتل الذمي بالمسلم على رأي الأحناف أو العبد أو العبد عفوا بالحر على رأي الأحناف، لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شيء. ثم أشار المصنف لقاعدة تسمعها غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. بسرعة، نسخة قديمة لكم، نسخة قديمة بسرعة.